تفسير الآية 61 من سورة الحج، يقول تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. أي ذلك المذكور سابقا من أن الملك كله له وحده، وأنه الحاكم وحده بين خلقه، وأنه الذي يدخل الصالحين المدخل الذي يرضونه، ويعذب الذين كفروا العذاب المهين، وأنه الذي ينصر من بغي عليه، وينصر المؤمنين المستحقين للنصر، ونحو هذا من عظيم وكمال قدراته. كل ذلك بأن، أي لأن، أي بسبب أن الله قادر على كل شيء. ومن أدلة هذه القدرة التامة العظيمة الواضحة الواقعية أمامكم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بالقطع، والتي لا ينكرها أي عاقل منصف عادل، أنه وحده الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل هذا في هذا وهذا على هذا، ويزيد أحيانا في أحدهما ما ينقصه من الآخر والعكس، وهكذا لكي يحقق مصالح وسعادات خلقه. وهذا الولوج من الآيات والنعم التي عليهم دائما أن يتذكروها ويشكروها. قوله تعالى: وأن الله سميع بصير، أي وأيضا ذلك المذكور سابقا بأن، أي ولأن، أي وبسبب أن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك له كل صفات الكمال الحسنى وصفات القدرة التامة والعلم الكامل، والتي منها أنه سميع لكل قول، يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير بكل فعل، يرى بكامل الرؤية كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في كل كونه، في كل كونه ومن كل خلقه. إنه بالتالي سيجازي حتما في الدارين بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.